اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 81 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 12 من شهر صفر الخير عام 400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أركان النكاح، أركان الطلاق. أخواني أحبة، ذكر العلماء رحمهم الله للطلاق أركان أربعة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأركان الطلاق أربعة. الأول موقع الطلاق، يعني الشخص الذي سيوقع هذا الطلاق، وشرطه أن يكون مسلما مكلفا، فلا ينعقد طلاق الكافر ولا الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماء أو نحو ذلك. والسكران بخمر أو نبيذ المشهور نفوذ طلاقه، قاله في الجواهر، وظاهره ميز أم لا. واحترز بقوله بخمر أو نبيذ عما لو شرب لبنا أو أكل طعاما حلالا أو دواء فسكر منه، فإنه إذا طلق في تلك الحالة لا يلزمه طلاق إجماعا. طيب، شوفي أخوة، هذا هو الركن الأول من أركان الطلاق، وهو موقع هذا الطلاق. وموقع هذا الطلاق هو الزوج، الأصل أنه الزوج. وينوب عن الزوج وكيله، لو كان له وكيل يكتب الخطاب نيابة عنه ويرسله إلى الزوجة فهو يقوم مقامه، أو القضاء إذا اضطر إلى ذلك. هناك حالات معينة يقوم القاضي بالتطليق، وهذا الطلاق عند أصحابنا رحمهم الله هو طلاق بائن، إلا في حالة الطلاق من أجل النفقة وضيق ذات يد الرجل فإنه طلاق رجعي. طبعا المؤلف رحمه الله لن يتطرق لهذه التفاصيل، لأنها ستأتي إن شاء الله في كتب مبسوطة وسنتدارسها إن شاء الله في وقتها. إنما اليوم نحن نتدارس هذه الأبواب على سبيل الاختصار وعلى سبيل الإجمال. وأنتم ترون أن المصنف رحمه الله ذكر أن موقع الطلاق هو الزوج أولا، ثم بعد ذلك يعني قال ذكره من ضمن أركان الطلاق، يعني أركان الطلاق الأول موقع الطلاق، وذكر شروطا في هذا الموقع للطلاق. ومما يؤسف له أن بعض المحاكم والقوانين في الدول الإسلامية عمدت إلى هذا الركن وجعلته كله في يد القاضي، بمعنى أنها حرمت الزوج من حقه الذي أعطاه الشرع له بالطلاق، وجعلت الطلاق كله بيد القضاء. فلو طلق الرجل امرأته ثلاثا أو أربعا أو مئة تطليقة فهي لا تعني شيئا بالنسبة للقضاء، وتساوى في ذلك الرجل والمرأة، فالمرأة أيضا إذا طلبت الطلاق لا الحق في ذلك، ترفع قضيتها للقاضي والقاضي ينظر فيه. فأصبح الزوج لا قوامة له، أصبح الزوج لا قوامة له، وهذا هو الذي استقرت عليه مدونة الأسرة، حيث أزالت من يد الزوج القوامة ولم تشير إليها بتاتا، وعملت على المساواة بين الزوجين في كثير من الأمور. طبعا يقف في وجهها كثير من الأحكام الشرعية الصريحة، فلا يمكنها أن تساوي بين الزوجين في ذلك، لكن كلما استطاع الذين كان لهم دور في هذه المدونة أن يقحموا شيئا من هذه الأمور إلا وأقحموه في هذه المدونة الجديدة التي تسمى مدونة الأسرة. فلذلك كل ما سنقوله هنا أصبح كأنه لا معنى له، يعني أصبح القانون الذي يسري علينا جميعا في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان. أظن أيضا هناك بلدان أخرى عملت إلى نفس، يعني جعلته قضاء، جعلت الطلاق بيد القاضي وليس للزوجين من الأمر شيء إلا أن يرفعوا أمرهم للقضاء، ثم القضاء هو الذي يقرر. ولا شك أن هذا يخالف الإجماع، ويخالف ظاهر الكتاب والسنة، ويخالف ما عليه علماء الإسلام، ويخالف ما عليه العلماء الذين سهروا على تدوين هذه المدونة ولم يوافقوا على هذه الأمور التي فيها، إنما أقحمت من قبل من لم يكون من أهل العلم، من بعض القضاة والنساء وما إلى ذلك ممن لا علاقة له بالعلوم الشرعية، فأقحموا هذا الأمر حتى يظهروا أنهم مع مساواة المرأة بالرجل وحقوق المرأة وما إلى ذلك، وهي حقوق ما أنزل الله بها من السلطان، فليست حقوقا في حقيقة الأمر، لما حقيقة الأمر أنهم انتزعوا من الرجل حقه وأعطوه لغيره، وهذا لا شك أنه مخالف لمقتضى الشريعة الإسلام، وفيه من المفاسد ما الله به عليم، أدناها أن يعيش الزوجان في الحرام وهما يعلمان أنهما يعيشان في الحرام ولا يمكنهما أن يفعل شيئا، وأعلاه وأشنعه أن يعزف الشباب عن الزواج أصلا. وهذا لعل هذا هو المقصد الذي أراده من أوحى بمثل هذه القوانين، فإني قد ذكرت لكم أن الغرب نجم فيه قوم لا دين لهم ولا شريعة لهم، وعملوا على تدمير المجتمعات الغربية، ثم سرى ذلك إلى بلداننا أيضا، فأول ما بدأ ذلك بإفساد المرأة وإخراجها من بيتها وكشفها وإزالة جلباب الحياء عنها، ثم اختلاطها بالرجال، ثم تطور الأمر إلى العبث بالقوانين الشرعية، ومن هذا القانون الذي أدى إلى أن يعزف الناس عن الزواج. كثير من الشباب إنما يرون أنهم يعني إذا تزوجوا امرأة فلا يمكنهم أن يطلقوها إذا لم تعجبهم، ثم يلزمون بمصاريف باهظة إذا أرادوا الطلاق وبشروط تعجيزية أو بشروط معقدة، فإنهم يفضلون أن يعيشوا في الحرام، خاصة والحرام ليس عليه أي عقوبات أو عقوبات هزيلة. إذا ما أنتم ترون أن الحلال أصبحت عليه تعقيدات كبيرة والحرام ليس عليه أي تعقيد، بالعكس أصبح الحرام يعني تحل مشاكله، فأصبح عندنا ما يسمى بالنساء بالأمهات العازبات، ويعني يهتم بهن وتبنى لهن البيوت للاهتمام بأمورهن، وأصبح لدينا في القانون إلحاق كثير من الأبناء بآبائهم غير الشرعيين بأدنى الأمور، ثم تطورت الأمور بالمطالبة الآن بتشريع بإباحة الإجهاض وبكثير من الأمور التي نهايتها أن تدمر الأسرة والعياذ بالله. فلذلك نحن نسعى ونبين هذه الأمور حتى يعلم الناس ماذا ينتظرهم من مثل العبث بمثل هذه الأمور، وهناك دعوات أخرى للعبث بالبقية الباقية من الأحكام الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قانوننا في قانون الأسرة. طبعا القوانين الأخرى عبث بها وانتهى الأمر. على أنني أحب أن أبين أن الشريعة الإسلامية هي شريعة واحدة متكاملة، فلا يوجد لدينا قوانين أسرة منفصلة عن القوانين الجنائية، وكذلك منفصلة عن بقية الأحكام الشرعية، فالقوانين كلها مرتبطة. ولذلك تجدون كثيرا من الأحكام الشرعية في قوانين الأسرة لها عقوبات معينة إذا لم تلتزم، لكن هذه العقوبات إذا عطلت أو لم توجد أصلا، فإذا النتيجة ماذا؟ النتيجة أن الناس يهتكون هذه الأحكام الشرعية ولا يبالون. يعني طبيعة البشر أنهم يخافون من العقاب، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن. فالناس تخشى وتخاف من السلطان أكثر من خشيتها من الوازع الديني والخوف من الله سبحانه وتعالى. وإن كان في المجتمع كثير ممن يخاف الله سبحانه وتعالى، لكنهم ليسوا هم الأكثرية وليسوا هم الغالبية، إنما غالب الناس يزعهم السلطان ويتزعهم العقوبات والصرامة في تطبيق الأحكام. طيب، إذن هنا نحن سنقرأ ما هي الأحكام الشرعية، وأقل أحوالها أن يعرف الإنسان في نفسه أحكام الله سبحانه وتعالى ويطبقها في نفسه وفي بيئته. قال: موقع الطلاق، ركن الأول، موقع الطلاق وشرطه أن يكون مسلما. إذن الشرط الأول في موقع الطلاق أن يكون مسلما، يعني المسلمين هم المخاطبون بالأحكام الشرعية، المسلمون هم الذين يخاطبون بالأحكام الشرعية. ونحن نتحدث عن الزوج المسلم الذي يتزوج مسلما، لكن ما معنى هذا الكلام أن يكون مسلما؟ وأين تظهر فائدة هذا الشرط؟ تظهر فائدته إذا كان هناك رجل قد طلق امرأته طلقتين في الجاهلية، ثم أسلم هو وامرأته، هل إذا طلقها بعد الإسلام تحتسب الطلقتان أم لا تحتسبان؟ عند أصحابنا مشهور المذهب أنهما لا تحتسبان، وقد قال غير أصحابنا إنهما تحتسبان على أساس أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لكن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إذا أسلموا يعاملون بذلك، لكن قبل إسلامهم فإن أعمالهم لا تحتسب. لذلك لو افترضنا أن إنسانا حج وهو كافر، فرضا، هل يحتسب حجه بعد إسلامه؟ لا يحتسب. افترضنا أن إنسانا زكى أو فعل أو أي عمل من أعمال في جاهليته قبل إسلامه، أقصد في كفره قبل إسلامه، هل يحتسب ذلك بعد إسلامه؟ لا يحتسب. إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم يبكتون عليها يوم القيامة، وهذا يقول أصحابنا. يعني من أصولنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال الله تبارك وتعالى: قالوا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاهم اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فسألهم عن فروع شرعية وبكتوا عليها، لكن لو أنهم صلوا هل تحتسب صلاتهم؟ لا تحتسب صلاتهم، لهم كفار. قال علماؤنا رحمهم الله: إلا في حالة واحدة، إذا ترافعوا لدينا في محاكمنا فعندئذ ينظر في هذه المسألة. هناك كلام للفقهائنا في هذا الموضوع، يعني معنى أن الرجل لو تشاجر مع امرأته، النصراني مثلا أو يهودي، تشاجر هو وزوجته فترافع إلى قاضي مسلم فحكم لهما بالتطليق مثلا، قال: نعم، إذا ثبتت أنك قلت لها أنت طالق فهي طالق، فحسب طلقة أولى وثانية، هل تحتسب الثالث بعد ذلك؟ هنا فيه نقاش. عموما هذا لا يهمنا الآن، الذي يهمنا أنه لو جاءنا كافران، نصراني، يهودي، مجوسي، شيوعي، أي ملة من هذه الملل، ثم أسلم وأعلن إسلامه هو وزوجته، نحن لا نسألهم عن ماضيهم، هذا لا يهمنا، ولا يهمنا كم طلقها أو لم يطلقها أو لم يفعل. المهم أنهما ما داما ما زال متزوجين فإننا نفتح معهما صفحة جديدة، هذا هو الذي عليه أصحابنا رحمهم الله. واضح إخواني؟ قال الشرط الثاني هو شرطه أن يكون مسلما مكلفا، فلا ينعقد طلاق الكافر ولا الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماء نحو ذلك. طيب، التكليف قال ابن عاشر رحمه الله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة الحوض ظهر. قلنا إن التكليف معناه أن الطفل مثلا لا يوقع الطلاق، يعني الطفل يمكنه أن يتزوج. نعم، من ناحية النظرية الطفل يجوز أن يتزوج، مثلا إنسان خشي على ولده في جو فاسد فقرر أن يزوجه من بنت صاحبهم وأطفال، فكبرا مع بعضهما متزوجين. هب أن هذا الولد قال: لا أنت طالق، هل يجوز الطلاق ولا لا يجوز الطلاق؟ وقال بعض أهل العلم، وهو قول لبعض أصحابنا، إذا كان مميزا يجوز، عنده 9 سنوات، عنده 9 سنوات فقال: لا أنت طالق مثلا، قالوا هذا يجوز. لكن مشهور المذهب أن جميع أفعاله غير جائزة، وإنما يرجع ذلك كله إلى وليه، يعني إن كان له أب فهو لأبيه، فهو الذي يمكنه أن يطلق عنه إن كان يرى في ذلك مصلحة، بشرط أن يكون هناك منفع، معنى أن يأخذ مالا من الجهات المقابلة، لأن جميع تصرفات الوصي أو الوكيل في مثل هذه الأمور يجب أن تكون في منفعة الطفل. عموما الطفل لا يمكنه أن يوقع الطلاق، هذا هو المشهور، لأنه غير مكلف. والطلاق من جنس الحدود كما يقولون، يعني هو من جنس الحدود، والحدود لا تقع على الأطفال. وكذلك المجنون، لأنه لا يدري ما يفعل، وما أنه لا يدري ما يفعل فإن كلامه كاللغو. فلو افترضنا أن رجلا كان زوجا لامرأة ومسكين يعني جن، فبدأ يهذي ويقول: أنت طالق، ويكلمه مثل هذا الكلام، فكلامه كله لغو لا قيمة له. وطبعا يدخل في هذا أيضا إنسان مريض، ومن فرط حرارة رأسه بدأ يهذي، فبدأ يقول: لها أنت طالقة فلانة، أنت طالق، طلقتك يا فلانة، هل يجري هذا الطلاق؟ لا، لا يجري هذا الطلاق، لا قيمة له، لا ينفذ. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. وعن المجنون حتى يعقل، هذا حديث أبو داود والترمذي وغيره، وهو حديث حسن. هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب. وقال العلماء رحمه الله: الطلاق هو من حدود الله، قال الله عز وجل: تلك حدود الله، ودل ذلك على أن الطلاق من حدود الله، وحدود الله لا تجري على الأطفال، ولا تجري على المجانين، ولا تجري على سائر هؤلاء الناس. واضح إخواني؟ لكن هنا حصل الخلاف بين العلماء في السكران. السكران إنسان سكر، فهل ينفذ طلاقه أم لا؟ أما إن سكر بحلال فلا ينفذ طلاقه باتفاق العلماء. حلال، كيف يسكر بحلال؟ مثلا كان عنده عصير ولم يدري أنه تخمر فشربه فسكر، فبدأ يعني يتكلم بكلام الطلاق وما إلى ذلك، هل يجري طلاقه أم لا؟ لا، لا يجري طلاقه، لأنه معذور وهو كالمجنون. طيب، نفس الشيء يقال لو شرب لبنا حامضا، تعرف اللبن الحامض قد يسكر، فكذلك نفس الشيء. ففي جميع الأحوال يعني لو أنه دخل عليه السكر من غير أن يقصد فهو معذور ولا يجري طلاقه، لا ينفذ طلاقه على ما عليه جماهير علماء الإسلام. الصورة التي حصل فيها الخلاف هي صورة من تعمد السكر فشرب الخمر عاصيا لله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه إن شرب الخمر فسيسكر وقد يفعل أي شيء. فهذا الصنف لأصحابنا قولان فيه. قال بعضهم كما ذكر ذلك الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله، وذكره واختاره الإمام أبو الوليد بن رشد في صاحب البيان والتحصيل، قالوا إن كان قد طفح، سمى السكر الطافح، فهذا لا يفرق بين السماء والأرض، فإذا لا يفوت طلاقه وهو كالمجنون وإن كان قد أدخل على نفسه ذلك الخمر ذلك السكر. لكن السكران غير الطافح هذا يدري ما يفعل، إلا أن الشراب يجرئه على الأفعال. تعرفون السكران عندما يشرب ويصبح نشوان فإنه يتصرف تصرفا ليس كالمجنون، السكران ليس كالمجنون خاصة إذا لم يصل إلى درجة الطفح، فإنه يصبح عنده جرأة كما قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، هم يشربون ثم يخرجون للقتال، هو يدري ما يفعل لكن تجعل له شجاعة وحماسة تنسيه جبنة فيشربونها حتى يصبح شجعانا. وسموها الكرم أو بنت الكرم لأنها تجعلك كريما لا تبالي بما أسرفت. فكذلك كثير من الناس إذا خرج لمهمة من المهمات أو لشيء من الأشياء يشرب حتى يصبح عنده نوع من الشجاعة وما إلى ذلك من أمور. إذن السكران في الغالب يدري ما يفعل، ففي هذه الحالة ينفذ عليه الطلاق. ومشهور المذهب عدم التفريق بين الطافح وغير الطافح، كل سكران ينفذ عليه طلاقه. لما؟ احتجوا بجملة من النصوص، بجملة من الأدلة. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان، ولم يحدد هل هو طلاق سكران أو غير سكران وكذا أو غير كذا. وهذا عام حقيقة، هذا دليل عام، والعموم في الغالب يدخل عليه الخصوص. قالوا قد قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولم يحدد نوعية هذا الطلاق، فإذا أي طلاق فإنه ينفذ، وهذا يرد عليه طلاق المجنون ويرد عليه طلاق الصبي ويرد عليه طلاق الكافر. إذن ما الذي أخرج السكران من هؤلاء القوم؟ قالوا أخرجته آثار وأحاديث، من ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه. إذن خرج من ذلك السكران، صح ولا لا؟ لكن هذا الحديث حقيقة قال ابن حزم إنه حديث كذب لا أصل له، هذا الحديث ليس بصحيح. نعم يصح عن بعض الصحابة موقوفا لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد سحنون بن سعيد عن ابن وهب عن سليمان بن يسار عن رجال من آل البختري، عن رجل من آل البختري طلق امرأته وهو سكران، هذا في المدونة الإمام سحنون، المدونة لسحنون يروي فيها عن ابن القاسم وعن ابن وهب وعن غير واحد من العلماء. غالب أحاديثه عن ابن وهب وغالب الرأي عن ابن القاسم. قال طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب، جلده الحد وأجاز طلاقه. إذن هو جلده الحد وأجاز طلاقه، لكن هذا الحديث أو هذا الأثر هو مرسل، هذا الأثر هو مرسل وليس متصل السند إلى عمر رضي الله عنه. على أي حال هو مرسل لكنه من جنس مراسيل التي يعمل بها الإمام مالك. الإمام مالك يقول بالمراسيل ويعمل بها، وخاصة أن سليمان بن يسار كان مولى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالوا قد روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أو قد قال، لا روى، هو نفسه قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. والمعتوه تعرف المعتوه؟ المعتوه هو مثل المجنون، يعني خفيف العقل، ويدخل فيه ما يسمى الآن المنغولي وما إلى ذلك، هذا كله هؤلاء معتوهون. هذا الحديث علقه الإمام البخاري في صحيحه جازما به، يعني هو من معلقات البخاري التي جزم بها، وتعلمون أن معلقات البخاري إذا جزم فهي صحيحة. وعلي حال هو رواه أبو القاسم البغوي في الجعديات بسند متصل وسنده صحيح، إذن هذا ثابت عن علي كرم الله وجهه. وأيضا روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: طلاق السكران جائز، طلاق السكران جائز إن ركب معصية من معاصي الله ينفع ذلك. يعني هو ركب معصية فنقول له: إذا المعصية نفعتك، هل يجوز هذا؟ قالوا: وهذا السكران هو مخاطب بالشرع، أليس مخاطبا بالشرع؟ السكران مخاطب بالشرع كالصاحي، أليس الله قد قال له: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ فهذا إن كانت الآية خاطبت السكران أناسا سكارى فقد فهذا نص في الموضوع، وإن كانت قد خاطبتهم بما سيكون فهي تدل على ذلك. إذا جميع الأحوال السكران مخاطب بالشرع. قالوا: والسكران مأمور بأداء الفرائض وأداء الواجبات، ويلزم حد القذف، لو أنه قذف إنسانا يلزم حد القذف، ولو قتل إنسانا يقاد به. ولا نقول أنه سكران إذن هو معذور، لأننا نقول أنه أدخل السكر على نفسه، هو تسبب في قتل إنسان، ولو سرق فإننا نقطع يده. قالوا: وقد ورد في الأثر أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كثر في زمان عمر رضي الله عنه شرب الخمر، فجمع الصحابة وقالوا: ما نفعل في هذا الأمر؟ يعني الناس كثر منهم شرب الخمر. فقال له عبد الرحمن بن عوف: هذا السكران إن شرب هذا، وإن هذا قذف، فأرى أن نضع عليه حكم القذف، يعني يجلد 80 جلدة حتى القذف. لكن هذا الحديث وإن كان مشهورا عند كثير من الناس وضعيف الإسناد، لا يثبت إسناده. قالوا: هذا شخص قد ارتكب معصية فوجب علينا أن نشدد عليه، لا أن نخفف عليه. هو ارتكب معصية، بل ارتكب كبيرة من الكبائر بشربه الخمر، فإذا ننظر له ظروف تخفيف أم ظروف تشديد؟ ظروف تشديد. وقال هو في جملة عقله باق معه، يعني هو ليس كالمجنون. وقد ذكرت لكم هذه المسألة في غير الطافح، في غير الطافح، وهذا غالب السكارى أنهم غير طافحين، عقله يبقى معه، فإن عقله لا يزول كاملا. وقد يكون هذا وسيلة من وسائل التهرب، فكل إنسان يريد أن يقتل شخصا أو يرتكب جرما أو يطلق امرأته أو يفعل كذا، يأتي ويقول: أنا كنت سكران طافحا، أو سكران، يعني يزعم هذا الزعم، وأن لنا أن نعرف ذلك. هو يحدث عن نفسه، هو فاسق، فحديثه عن نفسه غير معتبر أصلا، إذن كلامه عن نفسه لا ينظر فيه. ثم هناك قاعدة شرعية، وهي معاملة الإنسان بضد ما فعل، وهذا أصلا من أصول المذهب. فإن المريض لا يجوز له أن يطلق، يقول لأنه يتهم أنه يريد إخراج امرأته من الميراث، فإذا نورثها. وكذلك في كثير من الأمور نتهم الناس، خاصة إذا فعلوا فعلا فنتهمهم ونعامل بضد ما قصدوا. وكذلك لو أن الإنسان في الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، فلو فعل ذلك نخرج الصدقة عنهم ولا نبالي بما فعلوا. يعني أنهم لو فعلوا ذلك وتبين لنا وتبين للدولة، للدولة الإسلامية، أنهم فعلوا ذلك تهربا من الزكاة، فإننا نخرج الزكاة نكاية فيما فعلوا ومعاملة لهم بضد ما قصدوا. فهنا نفس الشيء. وهذا أيضا في السفر مثلا، قلنا بأن المسافر إذا عصى الله عز وجل في سفره، بمعنى أنه خرج عاصيا لله، إنسان خرج إلى قرية أخرى أو إلى مدينة أخرى ليقتل إنسانا أو ليزني، نقول له قصر الصلاة وفعل هذه الأمور التي يفعلها واجمع بين الفريضتين وكذا حتى يسهل عليك السفر، أم نقول لا، لا يجوز لك أن تقصر ولا تجمع، لأنك الآن خرجت عاصيا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل هم يضطر في مخمصة غير متجانفة لإثم فإن الله غفور رحيم، غير متجانفة لإثم فإن الله غفور رحيم. أما لو خرج متجانفا لإثم فإن الله ليس غفورا رحيما لأمثال هؤلاء، بل إنه شديد العقاب. واضح إخواني؟ هذا الأصل هو أصل أصحابنا وأصل غير أصحابنا أيضا، يقول به غير مذهب من المذاهب. وهذه المسألة، يعني مسألة طلاق السكران وأنه ينفذ، هو قول جمهور العلماء، ليس هو قول أصحابنا فقط، بل هو قول جماهير العلماء. نعم هناك أقوال أخرى واختارها غير واحد من أئمة بأنه لا يقع وأنه مثل المجنون وما إلى ذلك، ولهم أدلة وقال بذلك الصحابة، والخلاف في جميع الأحوال هو خلاف قديم من لدن الصحابة فمن بعدهم. لكن أنا هنا لا يعني أذكر، يعني أحرص على ذكر مشهور المذهب إلا إن كان القول المقابل قويا جدا أو فيه نص صريح فإننا نشير إلى ذلك. إذن الطلاق السكران، وإن كان السكران غير يعني فاقدا للعقل، لكن طلاقه وكثيرا من أفعاله يعاقب بها إن فعلها وخرق بها الشرع أو الأحكام الشرعية أو آذى إنسانا أو هتك عرضا أو فعل، فإن نعامله بضد فعله وبضد مقصوده حتى لا يفر الناس من العدالة بحجة أنهم كانوا سكارى. واضح إخواني؟ قال والسكران بخمر أو نبيذ، نبيذ هو نوع من أنواع العصير مثل البيرة، فيسمى النبيذ والعصير الذي تخمر. المشهور نفوذ طلاقه، لماذا قال المشهور؟ للخلاف الذي ذكرت لكم، للخلاف الذي ذكرت لكم والذي يقول به الباجي ويقول به ابن رشد واختاره العديد من أصحابه من رحمه الله. قاله في الجواهر، من الذي قاله وما هو الجواهر؟ الجواهر هو كتاب الجواهر، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة للإمام نجم الدين ابن شاس، نجم الدين ابن شاس رحمه الله، هذا كان من كبار العلماء، وكتابه كتاب النفيس، يقع في ثلاث مجلدات، هو يقع في ثلاث مجلدات، واعتمد فيه على الوجيز للإمام الغزالي وحول مسائله إلى مسائل المالكية. فلذلك ذم هذا الكتاب من ذمه من العلماء، وقالوا كما حكى ذلك الإمام الشاطبي عن بعض مشايخه، قال إن هؤلاء المتأخرين قد، قال ذم كتب المتأخرين هؤلاء، وكان الشاطبي لا يقرأ كتب المتأخرين هؤلاء، وقال إن هؤلاء المتأخرين قد أفسدوا العلم بما كتبوه، أفسدوا العلم وقصد بذلك ابن شاث وابن الحاجب وغير واحد من هؤلاء. يعني طبعا هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، فكتاب الجوائع عطف الجوائر وكتب معتمدة وكتب الكتب الجليلة التي جمع فيها صاحبها العلم، وأسلوبه جميل ولغته يعني سلسة حلوة. فإذا هذه المسألة ذكرها ابن شاث في الجوائر، عندما قال قاله في الجوائر يعني قاله نجم الدين ابن شاث في كتابه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. قال وظاهره ميز أم لا، يعني سواء كان مميزا، لا هذا يقصد الصبي هنا، يعني هنا الأخيرة هذه يقصد الصبي. وظاهره ميز أم لا، يعني أن الصبي دون البلوغ لا ينفذ طلاقه سواء كان مميزا أو غير مميز، المميز من 7 سنوات فما فوق، ودونه غير مميز، الطفل يلعب هو يلهو، أي طلاق عنده هذا؟ الآن أطفال 8 و9 سنوات ولا زالوا، حتى الذين نسميهم مميزين يعني ما زالوا أطفال، يعني لا يدرون ما يفعلون. فالصواب يعني ولا مشهور عند أصحابنا رحمه الله عدم التفريق بين مميز وغير مميز. نعم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. قال واحترز بقوله بخمر أو نبيذ عما لو شرب لبنا أو أكل طعاما حلالا أو دواء فسكر منه، وهذا قد يحدث الإنسان بما أنه لم يقصد أن يسكر، فهو ليس محاسبا عما نتج عن ذلك، وهذا أصله المجنون والنائم وغير هؤلاء. هؤلاء جميعا لو أنهم طلقوا فطلقهم لا ينفذ، لأنهم لا يدرون ما يفعلون، ليسوا مسؤولين عن كلامهم أو عن أفعالهم، فإنه إن طلق في تلك الحالة لا يلزمه طلاق إجماعا، يعني إجماع العلماء هؤلاء لا يلزمهم طلاق. الشرط الثاني، طيب هنا يعني طيب هنا مسائل يذكرها العلماء رحمهم الله. أيوة يذكرون مسألة طلاق الهازل. الهازل هل هو مكلف؟ الهازل مكلف. إنسان يمزح مع زوجته يقول راك طالق، يمزح يعني، كيف هذا يسري هذا الطلاق؟ هذا الطلاق ينفذ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا رواه أبو داود والترمذي وغير واحد من العلماء، وهو حديث له طرق وأسانيد، وهو حديث صحيح عند جمهور العلماء، هو حديث صحيح عند جمهور العلماء، وبهذا القول يقول جماهير علماء الإسلام. صحيح بعض العلماء لا يقول بهذا، لكن هذا هو الذي عليه جماهير علماء الإسلام. فليحرص الإنسان قدر الإمكان أن لا يتلفظ بهذا اللفظ من فمه. احرص أخي المسلم أن لا تخرج من فيك كلمة الطلاق. نحن نعاني كثيرا ما تأتينا المكالمات، يا شيخ أنا كذا وكذا كنت وغضبت وقلت لزوجي كذا. ولذلك هنا نسأل، هنا طلاق الغضبان، هل طلاق الغضبان أيضا يسري وينفذ أو لا ينفذ؟ طبعا طلاق الغضبان ينفذ إلا في حالة واحدة، إذا وصل به الجنون من الغضب حتى ما عليه فرق بين السماء والأرض فأصبح يهذي، عندئذ هذا معذور، هذا مجنون أو مثل المجنون. ففي هذه الحالة أصحاب الحال يقولون هذا معذور لأنه التحق بالمجانين. لكن في حالة الغضب فلا يطلق في الغالب إلا غضبان، غالب الناس لا يطلقون إلا يعني وهم في حالة غضب، فما دام يدري ما يقول عليه أن يتمالك أعصابه، وقد كان عليه إذ غضب أن يتوضأ ويجلس ويذكر الله سبحانه وتعالى، لا يستمر في غضبه ويري زوجته كأنه أسد هصور عليها فيخرج تلك الكلمة حتى يريها أنه بطل الأبطال في البيت، هذه ليست بطولة. ثم في النهاية يصطدم بالقوانين فلا يدري ما يفعل. والمصيبة أن كثيرا من الناس يطلقون فوق الثلاث والأربع والخمس ويجلسون مع زوجاتهم في الحرام ولا يبالون. وهذا لعمري من قلة الدين وقلة الورع وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يقول العامة يقول اللسان ما فيه عظم، لا يا سيدي اللسان ما فيه عظم ولكنك تحاسب عليه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كيف اللسان ما فيه عظم؟ ما علاقة العظام بالموضوع؟ يعني الأعضاء التي فيها عظام يحاسب عليها الإنسان، والتي أغلب ما يدخل النار الأصغران. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من يضمن لما بين فخذيه وما بين لحيه أضمن له الجنة. فإذا هذان الأصغران هما أكثر ما يدخل الإنسان إلى النار وليس فيهما عظام، فكيف تقول اللسان ما فيه عظام؟ الحقيقة هذا كلام جهل لا معنى له. طيب، إذن وردت آثار كثيرة في هذا المعنى، من ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا أنهم قالوا ثلاث لا لعب فيهن، واللاعب فيهن جاد: النكاح والطلاق والعتاق. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: وعلى هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني أنهم جميعا يقولون هذا الكلام. إذن حذاري أخي الكريم من أن تخرج كلمة الطلاق من فيك إلا بأن تسير على شروط الطلاق السني التي ذكرناها بضوابطها. أما أن تهرف هكذا وتلقي الطلاق وتعبث به، أيلعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ وغضب غضبا شديدا. فلا تلعب بكتاب الله، الطلاق والعتاق والزواج وما إليك، هذه حدود الله. قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسماه ميثاقا غليظا. فالزواج ليس عبثا وليس لعبا، إنما هو ميثاق غليظ جعله الله سبحانه وتعالى. والإنسان استحل فرج المرأة بكلمة الله، فليعرف لكلمة الله حقها. طيب، شو تزمنت؟ معادك الفاصل اللي قلنا؟ إذن ما كل شيء. طيب، إذن بهذا نكون قد استكملنا الركن الأول من أركان الطلاق، وهو ركن الموقع أو الموقع للطلاق، أو ما سماه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أو موقع الطلاق. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خير.